صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فما زالت الدنيا لذات فانية وأمالا منقطعة وحسرات يعقبها وشهوات يعقبها حسرات. وإذا كان للعيش لذة فإنما تكون هذه اللذة بمصاحبة أهل العلم والفضل، فما بقيت من اللذات إلا مصاحبة الرجال ذوي العقول، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ولهذا فموت العلماء ثلمة في الدين، والله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقبضه بقبض العلماء. ولهذا قال بعض السلف إن موت العالم ثلمة في الإسلام، وما زلنا منذ سنوات نرى ثلمة بعد ثلمة وخرقا بعد خرق ومصيبة بعد مصيبة. ومن آخر ذلك ما اتفق بالأمس القريب من موت الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله عليه، وهو من كبار علماء الدنيا ومن كانت الرياض تقصد للاجتماع به ولرؤيته والاستفادة منه. وهذا باب آخر قد أغلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والملاحظ أن العلماء يموتون عالما بعد عالم، وأنه لا يخرج في مقابلهم من طلاب العلم من يتبوؤون هذه المنازل. وهذه والله مصيبة لمن تأملها، وفجيعة لمن عقلها، وأمانة كبيرة، مسؤولية عظمى. إذا نصح الإنسان لنفسه فالواجب عليه أن يفعل شيئا، ولو كان هذا الشيء أن يسأل الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يجبر كسرها في علمائها، وأن يخلفها خيرا منهم، وأن يقيض لهذا الدين رجالا يقومون به، وأن يخلق له من يتم الطريق ويرفع الراية ويجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حق جهاده. والله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى. ثم قد مات والد أخينا محمد نور، وسيخرج المستشفى الشروق إن شاء الله قبل العصر بساعة، ويدفن في العصر في محلة مرحوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويأتي بواو العطف في قوله وعليكم. وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي في كتاب السير، والإمام أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتاب صلاة الجمعة وغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كيفية السلام. اعلم أن الأفضل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع، وإن كان المسلم عليه واحدا، وهذا على سبيل الاستحباب كما قال أن الأفضل، وإلا لو أنه قال السلام عليك لجاز، لكن الأفضل الجمع، وإنما الجمع لقصد الملائكة الذين معه، وهذا يعني معلوم أن الملائكة من حولنا، وخصوصا في أماكن الطاعات والمساجد ومع المؤمنين ونحو ذلك، فلو قصد هذا وجمع الضمير لكان أفضل لأجل هذه العلة ولما عرف من تطبيقات السلف رضي الله عنه. ولما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في غير حديث. ويقول المجيب: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويأتي باب العطف في قوله وعليكم، ويعني لو حذفها أيضا جاز، كما لو قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنه لو وضع الواو كان أولى. والمقصود بالسلام أن الأفضل التعريف السلام عليكم مع جواز التنكير، كأن يقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل هذا على سبيل الاستحباب. قال: وممن نص على أن الأفضل في المبتدئ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإمام أقضى القضاء أبو الحسن الماوردي والإمام أبو سعد المتولي. والمصنف نفسه في كتاب المجموع صرح بكراهة هذا الاسم أقضى القضاء، أو صرح بكراهة شاهان شاه، وهذا مأثور عن بعض السلف رضي الله عنه، وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره: إن أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الملوك، لا مالك إلا الله. وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره: أخنع اسم وأغيظه، وهذا تجديد من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاسم ملك الملوك، وفر عليه العلماء جواز ما كان في معناه، ويعني كأحكم الحاكمين ونحو ذلك، واختلف في قاضي القضاء أو أقضى القضاء وما في معناه، والراجح أنه له نفس المعنى، وأن هذا يعني يكره، وأن هذا من المنهي عنه. ولهذا صرح كثير من أهل العلم بكراهة هذه التسمية قاضي القضاء، وأشد منها أقضى القضاء، وأجازها بعضهم لأنها ليست يعني منصوصا عليها وإن كانت في معنى المنصوص، وقالوا لأن هذا يعني اشتهر في كثير من العلماء ولم ينكر، وهذا في الحقيقة يعني لا يكفي حجة، فإنه إذا صح الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يعارض، لأن هذا يعني اتفق ولم ينكر من بعض أهل العلم، على أنه قد أنكر من كثير من أهل العلم، ومسألة تقدمت معنا قريبا في بعض الدروس ونقلنا فيها قول ابن أبي جمرة وغيره، وأن هذا اشتهر في علماء المشرق ولم يكن في علماء المغرب يعني عند المغرب. والحاصل أنه لا يقال قاضي القضاء ولا أقضى القضاء ولا نحو ذلك، لأن هذا مع ما فيه من تزكية فيه يعني مضاهاة لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن أخنع اسم عند الله من تسمى بملك الأملاك ونحو ذلك، والحديث في الصحيح. والمقصود في هذا الباب ذكر كيفية السلام، وأن الأفضل أن يقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتعريف وبالجمع. وقد بحث ابن القيم في بدائع الفوائد الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام في قولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحاصل ذلك أن الثلاثة يعني إنما يكمل انتفاع الإنسان بالحياة بمراعاة هذه المعاني الثلاثة. فالسلام عليكم يتضمن السلامة من الشر، ورحمة الله تتضمن حصول الخير، وبركاته تتضمن دوامه وثباته. وبهذا يعلم يعني فضيلة هذه التحية على كل تحيات الأمم، تحية المسلمين أشرف تحية لو قرنت بغيرنا من الأمم، ولهذا اختارها الله تعالى للمؤمنين في الدنيا سلاما، واختارها لهم كذلك في دار السلام في الآخرة، فإن يعني الجنة فيها نفس التحية، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة تقول لهم سلام عليكم، والرب سبحانه وتعالى كذلك يسلم عليهم. وبحث أيضا يعني عدم إضافة السلام وإضافة الرحمة والبركة، فإننا نقول السلام عليكم دون إضافة، لا نقول سلام الله وإننا نقول السلام عليكم، بينما نضيف الرحمة والبركة، ورحمة الله وبركاته. وسبب ذلك أن السلام من أسمائه سبحانه وتعالى، السلام اسم من أسماء الله، فاستغني بذلك عن إضافته لأنه معروف. وأما الرحمة والبركة فإنما تضاف ليتبين يعني موطن هذه الرحمة والبركة، أو يعني للإشعار بالراحم والمبارك، حتى لا يقال رحمة من وبركة من. وأفرد السلام وأفردت الرحمة لأنها مصادر، والإفراد في المصدر أولى من جمعه، في حين جمعت البركة لأن الأولى بشأنها الجمع، فنقول السلام على المصدر دون أن نجمع عليكم، ورحمة الله دون أن تجمع، والإفراد هنا أبلغ من الجمع، في حين نجمع البركة لأن جمعها أولى. كل هذا يعني مما يتعلق بهذا الباب، وقد بحثه ابن القيم رحمه الله باستفاضة في الكتاب المشار إليه. ودليله ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. فقال الترمذي: حديث حسن. وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا قال: ثم أتى آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال: أربعون. وقال: هكذا تكون الفضائل. قال: ودليله، يعني دليل هذا السلام بهذا اللفظ الذي اختاره المصنف، ما رويناه في مسند الدارمي وسنن أبي داود والترمذي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه يعني بمثل تحياته، ثم جلس أي الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني هذه عشر أو عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه ثم جلس فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال: ثلاثون. فقال الترمذي: حديث حسن. وهو ظاهر في بيان أن تتمة السلام أعظم أجرا مما لو اكتفى بمجرد السلام عليه، مع جواز الكل صح يعني السلام إذا قال السلام عليكم، هذا يصح، لكنه أعظم أجرا أن يزيد فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وأعظم من ذلك أن يقول ورحمة الله وبركاته. وخص المسلم بتقديم السلام لأنه المقصود، يعني المقصود من المسلم السلام، ولهذا فإنه يقدم السلام، ولا يصح أن يقول عليكم السلام الذي يسلم، وإنما الذي يسلم يقول السلام عليكم فيقدم السلام لأنه المقصود، بخلاف الراد عليه فإنه يعكس ويقول عليكم السلام، يقدم الخبر الذي هو شبه الجملة من الجار والمجرور، لأن سلامه يعني على المسلم يجري مجرى الجواب كأنه يجيب على المسلم، ولهذا تجزئ فيه الكلمة المفردة الدالة على يعني أختها، كأن يقول عليك، لو قال وعليك هذا يجزئ، أو قال وعليكم، لأنه يعني تدل وعليكم على أنه يقصد السلام، لأنه يرد السلام عليكم قال وعليكم، هذا يعني صح، لأنه يعني الكلمة المحذوفة في حكم الموجودة، فإنه قال وعليكم ردا، فكأنه قال وعليكم السلام. حتى لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال وعليكم، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإنما يفيد لفظ يعني المسلم بعينه تحقيقا للمماثلة ودفعا للتوهم وتكميلا للعدل، يعني مع صحة أن يقول عليكم فإنه يحسن أن يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لهذه المقاصد تحقيقا للمماثلة، يعني كما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإنه يماثله أي الراد بمثل ألفاظ، ودفعا للتوهم حتى لا يتوهم المسلم أن صاحبه قصر في السلام أو أنه لا يريد السلام عليه، وتكميلا للعدل يعني لكي يعني يظهر لفظا ومعنى أنه يعني رد التحية ب يعني أفضل منها أو بمثلها. قال وفي رواية لأبي داود من رواية معاذ بن أنس رضي الله عنه زيادة على هذا، قال ثم أتى آخر يعني رابع فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال 40، وقال هكذا تكون الفضائل. وهذه الرواية فيها ضعف، بل الثابت عن بعض أهل العلم أنه ينهى عن الزيادة عن وبركاته لما وقفت عنده النصوص الصحيحة في كتاب الله من مثل قوله السلام ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي هذا إن شاء الله في الحديث بعده. وقوله هكذا تكون الفضائل يعني في هذه الرواية الثانية، يعني يستطيع العبد أن يحصل من الفضائل كلما اجتهد في احتساب الأجر أكثر، فإنه بدل أن يقول السلام عليكم يمكنه أن يزيد في الحسنات، وهذا زيادة في الفضل، بأن يتم السلام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا احتساب هذا من تجارة المؤمنين. وكما أن الإنسان في الحياة الدنيا يعني لا يفوته أن يزيد من الكسب مهما كان يبيع أو يشتري، فإنه يسعى في تحصيل مهما أمكنه تحصيل الدراهم الأكثر أو الأقل، فالشيء الذي يباع ب20 لو استطاع أن يمشي قليلا أو يتعب نفسه قليلا على أن يأتي به ب15 فإن العاقل لا يتخلف عن هذا، والشيء الذي يستطيع أن يبيعه ب30 ويمكنه أن يعني ينتظر شيئا أو أن يذهب في مكان آخر لكي يبيعه ب35 فإن العاقل لا يتخلف عن هذا، ولو تخلف إنسان عن هذا لاتهم في فهمه وفي همته ونحو ذلك على طريقة أهل الدنيا، فلأن يكون الإنسان يحرص على الحسنات هذا من باب أولى، فبدل أن يقول السلام عليكم ويجد من نفسه رغبة في السكوت يزيد لكي يتم يعني متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويتم الأجر الأكمل، هذا من تجارات المؤمنين، وهي تجارات باقية رابحة إن شاء الله. وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يرعى دواب أصحابه فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقيل يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 14 رجلا. نعم. قال وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويرعى دواب أصحابه، يعني كان يتعاهد دواب بعض الصحابة ويرعاها، وهذا يعني من التعاون على البر والتقوى، أو كان هذا يعني على سبيل الاحتساب ونحو ذلك كما يظهر من آخر الحديث، وأن كان الحديث ضعيفا في إسناده، فيقول السلام عليك يا رسول الله، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، ومغفرته ورضوانه، يعني هذه الزيادة. فقيل: يا رسول الله، تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك؟ قال: وما يمنعني من ذلك؟ وهو ينصرف بأجر 12 رجلا. والحديث في إسناده ضعف، وهو يخالف يعني الصحيح في الاكتفاء بالبركة ورحمة الله وبركاته. وقوله: ما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر 12 رجلا، يعني عدد أصحابه الذين كان يعني يرعى دوابهم ويقوم بخدمتهم، وفي هذا مشروعية التعاون على الطاعات ولو في مسائل الدنيا. فإن الإنسان إذا احتسب إعانة بعض إخوانه في مسائل الدنيا فإنه يحتسب أنه يتودد إليهم وأنه يفرغهم لأمر الآخرة، وله أبواب من أبواب الاحتساب، والأمر ليس بظاهره وإنما بمقاصده. ولهذا في بعض الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه أصحابه، وأكثرهم كان صائما، وقد اعتراهم التعب مع السفر والحر ونحو ذلك، وكان بعضهم مفطرا، فقام المفطرون يعدون يعني الطعام للصائمين ويعني يراعون الأشغال ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هؤلاء وإن كانوا مفطرين إلا أنهم احتسبوا أن يقوموا بخدمة الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. لكن الرواية التي معنا والتي لو صحت أجازت الزيادة عن وبركاته، لكنها ضعيفة. بل يعني ذكر الشراح بعض الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم في إنكار الزيادة، كما ذكر البيهقي في الشعب وحسنه الحافظ ابن حجر عن ابن عباس موقوفا أن سائلا قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، ومضى في هذا، يعني مضى يزيد على نحو هذا الكلام. فقال ابن عباس: ما هذا السلام؟ وغضب غضبا شديدا، إلى أن قال: إن الله جعل السلام حد، أو جعل للسلام حدا. ثم قرأ: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. يعني استدل ابن عباس بالآية. ويعني كذلك ذكر ابن وهب بإسناد صحيح أن يعني ابن عمر رضي الله عنه انتهر رجلا زاد يعني في السلام ومغفرته، وقال: حسبك إلى وبركاته. وهذه الأثار وغيرها مع ضعف الأثار المعروفة في زيادة وبركاته ومغفرته وطيب صلواته ورضوانه ونحو ذلك من الكلام، يعني تجعل آخر السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من حيث النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث المعنى فإن بركاته التي تكون في آخر السلام إنما تتضمن يعني دوام الخير وثباته، وليس وراء ذلك يعني معنى، فإن كل ما يتصور مما وراء ذلك قد دخل في قولنا وبركاته. قال أصحابنا: فإن قال المبتدئ: السلام عليكم، حصل السلام، وإن قال: السلام عليك أو سلام عليك، حصل أيضا. وأما الجواب فأقله: وعليك السلام، أو وعليكم السلام. فإن حذف الواو فقال: عليكم السلام، أجزأه ذلك وكان جوابا. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في الأم، وقاله جمهور من أصحابنا. وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا، وهذا ضعيف أو غلط، وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي. أما الكتاب فقال الله تعالى: قالوا سلاما، قال سلام. وهذا وإن كان شرعا لما قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره، وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قال: هي تحيتك وتحية ذريتك، وهذه الأمة داخلة في ذريته، والله أعلم. نعم. قال أصحابنا يعني الشافعية: فإن قال المبتدئ: السلام عليكم، حصل السلام، يعني إن اكتفى المبتدئ المسلم بأن يقول السلام عليكم حصل المقصود من السلام. وإن قال: السلام عليك، يعني بضمير الإفراد، أو سلام عليك بالإفراد وعدم يعني التعريف يعني بالتنكير حصل أيضا، هذا صحيح يحصل بالسلام عليكم ويحصل بالتنكير سلام عليكم، ويحصل كذلك بالإفراد، لكن محله إذا ما كان المسلم عليه واحدا. أما إذا كان المسلم عليه جماعة فإنه لا يصح أن يقول الجماعة السلام عليك أو سلام عليك، لأن هذا سلام ناقص، إلا أن يقول هذا لواحد واحد من الجماعة. فقوله إن قال السلام عليك أو سلام عليك حصل أيضا، هذا محله إذا كان المسلم عليه واحدا، وإلا فقد تعين الجمع إذا كانوا جماعة. أما إذا كان واحدا فيجزئ الإفراد مع يعني استحباب الجمع أيضا لما تقدم من احتساب السلام على الملائكة ونحو ذلك. وأما الجواب يعني في من يرد السلام فأقله وعليك السلام أو عليكم السلام، فإن حذف الواو فقال عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابا، يعني كان جوابا مجزئا، يعني بدأ أن يقول عليكم السلام يقول عليكم السلام، هذا يصح، لكن الواو يعني أقوى وأحسن. هذا هو المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه إمامنا الشافعي رحمه الله في الأم، فقاله جمهور من أصحابنا. وجزم أبو سعد المتولي من أصحابنا في كتابه التتمة بأنه لا يجزئه ولا يكون جوابا، يعني قال المتولي من الشافعية إن هذا لا يجزئ، يعني لو قال عليكم السلام ولابد من إضافة الواو، وهذا غلط، قال وهذا ضعيف أو غلط، وهو مخالف للكتاب والسنة ونص إمامنا الشافعي. ثم شرع يذكر يعني الأدلة، قال أما الكتاب فقال تعالى قالوا سلاما قال سلام، وهذا وإن كان شرعا لما قبلنا، لأنه يعني مذكور في شأن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا، لما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، قال فقد جاء شرعنا بالتقرير، لأن من المعروف في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يقرره، وإن لم يكن في شرعنا ما يقرره فهو ليس شرعا لنا. فالمصنف يقول إن كان شرعا لما قبلنا فقد جاء شرعنا بتقريره، ثم بين ذلك، قال وهو حديث أبي هريرة الذي قدمناه في جواب الملائكة آدم صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى قال هي تحيتك وتحية ذريتك، تقدم الحديث معنا قبل باب، وفيه أن الرب سبحانه وتعالى قال لآدم اذهب فسلم على نفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية ذريتك، وقد سلمت عليه الملائكة بتحيتنا المعروفة السلام عليكم، أو هو قال السلام عليكم قالوا له عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الأمة داخلة في ذريته، يعني في ذرية آدم، وهذا الظاهر. واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب عليكم لم يكن جوابا، فلو قال وعليكم بالواو فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان لأصحابنا، ولو قال المبتدئ سلام عليكم أو قال السلام عليكم فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم، قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام. قال الإمام أبو الحسن الواحدي من أصحابنا أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار، قلت ولكن الألف واللام أولى. قال واتفق أصحابنا على أنه لو قال في الجواب عليكم لم يكن جوابا، يعني لو قال له المسلم السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليس له أن يقول عليكم، لأن عليكم غير مرتبط في الحقيقة بالمعنى، حتى لو اكتفى المسلم بقوله السلام عليكم فقال عليكم فإنه ليس لهذا تقدير، عليكم ما هو الذي عليكم؟ فلو قال وعليكم اختلف الأمر، لكن لو قال وعليكم يقول فهل يكون جوابا؟ فيه وجهان لأصحابنا، يعني وجه بعدم الجواز أيضا وجه بالجواز، والظاهر وجه الجواز السلام عليكم وعليكم، لأن وعليكم الواو فيها رابطة بما تقدم، يعني وأنت كما قلت وحييتني بالسلام عليكم فأنا أقول وعليكم، والمقصود عليكم السلام. ولو قال المبتدئ سلام عليكم أو قال السلام عليكم، فللمجيب أن يقول في الصورتين سلام عليكم، وله أن يقول السلام عليكم. أما يعني المجيب الراد للسلام إذا قيل له سلام عليكم أو السلام عليكم، هذا تقدم من المسلم أن له أن يقول سلام، وأن الأكمل أن يقول السلام، وله أن يفرد، والأكمل أن يجمع. لكن البحث هنا في المجيب، إذا قال بدل أن يقول وعليكم السلام، إذا عكس وقال مثل المسلم فقال سلام عليكم أو السلام عليكم، هذا في الراد والمسلم عليه، فإن هذا أيضا يعني يجوز ويشرع له ذلك، وإن كان الأولى ما هو مشهور أن يبدأ بالخبر يقول وعليكم قبل يعني المبتدأ الذي هو السلام، فيعكس بالنسبة للمسلم. وجواز أن يقول مثل قول المسلم مأخوذ من قوله تعالى قالوا سلاما قال سلام. قال الإمام الوحدي من أصحابنا أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار، قلت ولكن الألف واللام أولى. التعريف والتنكير يعني أن يقول السلام عليكم أو يقول سلام عليكم، أنت بالخيار. وكذلك في الجمع والإفراد أنت بالخيار، مع يعني استحباب التعريف واستحباب الجمع. وكل هذه البحوث في الحقيقة لتبين يعني المقصود من الحال، وهو قول الله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ومن هنا بحث العلماء هذه البحوث، وحاصل كلامهم أن مقام الرد كما قال ابن القيم ثلاثة، يعني الرد للسلام فيه مقامات ثلاثة، مقام الفضل ومقام العدل ومقام الظلم. أما مقام الفضل فأن يرد بأحسن مما يعني حيي، وهذا ظاهر الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه. وأما مقام العدل أن يحيي بالنظير أو ردوها، فإذا قيل له يعني سلام فإنه يرد بمثله دون زيادة. وأما مقام الظلم فأن يرد بأنقص من هذا، كالذي يقال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول عليكم السلام، أو يقول عليكم السلام ورحمة الله، وقد يعني أبلغ المحيي في تتمة يعني كل المقاصد بتتمة السلام المعروف. هذا نوع ظلم، ويعني نوع قصور، وظلمه لنفسه ربما كان أولى من ظلمه لأخيه، فإنه إن كان ظلم أخاه لأنه لم يعني يحسن رد تحيته فقد ظلم نفسه أولا حين فوت على نفسه الأجر، وحين يعني أوقع نفسه في نوع ظلم لأخيه، والأمر كان يسيرا والحيلة يسيرة، فإنه ما زاد على أن يتكلم بكلمة زائدة أو كلمتين. فصل. روينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. قلت وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، وسيأتي بيان هذه المسألة وكلام الماوردي صاحب الحاوي فيها إن شاء الله تعالى. قال وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. كان إذا تكلم بكلمة، المقصود بالكلمة الجملة وليس يعني خصوص الكلمة الواحدة أو الجمل، مما لا يتبين لفظه أو معناه إلا بإعادته، وهذا هو المقصود الذي يحمل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم أعادها ثلاثا، يدل على هذا قوله حتى تفهم عنه. فلو كان الكلام واضحا مفهوما فربما يعني لم يعد، لكن إذا كان الكلام يحتاج لعدم تبين لفظه، كما لو كان لفظه يعني غير مألوف أو لعدم تبين معناه، كما لو كان معناه يحتاج إلى نوع تأكيد، أو كان معناه ثقيلا من حيث التكليف فيحتاج إلى يعني تأكيده، يشرع هنا التكرار، وربما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وجعل يكررها. القضية فيها يعني يحتاج أن تفهم عنه، وفيها ثقل في التطبيق ونحو ذلك، وهذا في الحقيقة فيه يعني أدب العالم باستحباب إعادة المعاني التي تحتاج إلى تكرار وتأكيد وتأصيل لكي تتقرر في نفوس السامعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا يعني كثيرا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما يكرر لأجل هذا المعنى. لكن الظاهر أنه ما كان يكرر في المعاني اليسيرة الظاهرة الواضحة، فلم يكن هذا ديدنا له في كل كلمة يقوله. قال: وإذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا. هذا يعني قد يعمل بظاهره على أن السلام مطلقا يكون ثلاثا، لكن ظاهره غير مقصود لا شك. أولا لتطبيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا حمله بعضهم على تسليم الاستئذان، حمله بعضهم على إذا سلم، إذا أتى على قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثلاثا، على تسليم الاستئذان، فإنه يستأذن فيسلم، فإذا لم يعني يرد عليه فإنه يعيد، كما في الحديث الاستئذان ثلاثا، فإن أذن له وإلا رجع، ولم يحمله على يعني تسليم المرور، وإنما تسليم المرور لا إعادة فيه. أو يكون التكرار يعني بحيث يكون له معنى كما أشار المصنف، قال: قلت: وهذا الحديث محمول على ما إذا كان الجمع كثيرا، يعني إذا كان الجمع كثيرا فإنه إذا سلم مرة واحدة فربما لا يستوعب الحضور لكثرتهم، فيحتاج إلى أن يكرر، يعني يكرر السلام هنا لمصلحة، وهي أن يعم الحاضرين. أما إذا كان العدد قليلا وقد سمع يعني السلام من أول مرة فلا وجه للتكرار، وإنما يعني يحمل تكراره للسلام على معنى معقول، إما سلام استئذان أو سلام بين جمع كثير أو لغير ذلك. والداعي إلى هذا المعنى يعني إلى هذا التأويل المعنى، وأيضا أنه لم يرد عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يفعل هذا دائما، فيحمل هذا على حال وهذا على حال. قال: وسيأتي بيان هذه المسألة يعني فيما سيأتي إن شاء الله. فصل: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد، ذكرهما المتولي وغيره. نعم. قال: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الرد عليه. يعني لابد من مراعاة يعني المصلحة في هذا، وأن المسلم يرفع صوته بالقدر الذي يسمع المسلم عليه، لأن بعض الناس ربما يسلم يعني سلاما غير مسموع، وكالذي يسلم في نفسه، أو هو يتصور أنه رفع صوته لكن على نحو لا يسمع به المسلم عليه، إما لضعف صوت المسلم، بعض الناس طبيعة صوته هكذا، أو لضعف سمع المسلم عليه. وفي الحالتين لا يتأتى المقصود، بل ربما تأتى من هذا مفسدة، وهي يعني إتاحة الفرصة لوسوسة الشيطان بأن يقول للمسلم عليه: إن فلانا لم يسلم عليك، ويذهب للآخر يقول له: أنت قد سلمت وفلان لم يرد عليك، فيحرش الشيطان بينهما، وربما يتقاطعان ويتدابران، وهذا في نفسه أنني سلمت ولم يرد، والثاني في نفسه أنه مر ولم يسلم، فدفعا يعني هذه المعاني فإنه ينبغي أن يراعي المسلم أن يكون سلامه بحيث يسمع من يعني يسلم عليه. وأيضا لابد هنا من مراعاة المعاني المشروعة، بحيث إذا شعر أنه لم يرد عليه أو شعر الثاني أنه لم يسلم عليه أن يحسن الظن به، هذا يقول لعله لم يسمع، وهذا يقول لعله لم ينتبه أو كان مشغولا. وهذه مسألة مهمة في الحقيقة، لأنه يترتب عليها كثير من التدبرات والتحريشات التي تكون من الشيطان. ترى كثيرا من الناس يبني أوهاما على يعني مواقف ساذجة يسيرة كان يمكن أن تمر من مثل هذا الموقف، وربما يعني حدث يعني تطورات لهذه الظنون فيقع التدابر ويعني الاختلاف، وربما اتهم بعضهم بعضا أنت متكبر وأنت يعني لا تقوم بحقوق إخوانك ونحو ذلك، وعينك في عيني وأنت لم تسلم عليه، تكون المسألة أيسر من هذا. الرجل قد يكون عينه في عينك لكنه مشغول بشيء كان يفكر فيه أو كان مذهولا أو نحو ذلك، وكلنا يقع في مثل هذا. فالمؤمن يعني هين لين ذلول منقاد حسن الأخلاق وحسن يعني المعذرة لإخوانه، كل هذه من صفات المؤمن. أما الذي يعامل الناس على وجه فيه يعني عدم عذر ونحو ذلك، ويكتفي بمجرد بعض القرائن ويقول أنت رأيتني ولم تسلم وأنت كذا وكذا، لا شك أن هذا هو نفسه لا يرضى أن يعامل بمثل هذه المعاملة. ولهذا بحث العلماء هذه المسألة وقالوا يعني حتى لا يدخل الشيطان ينبغي أن يحرص على أن يرفع صوته شيئا، وكل إنسان يعرف من حال نفسه إن كان صوته يعني ضعيفا يحتاج أن يقويه ارفع شيئا، أو العكس بعض الناس صوته يعني زيادة عن المحتاج أو عن الحاجة فينبغي أن يقال له اخفض قليلا. وهذا أدب عام من أدب الإسلام سواء في السلام أو في غيره، وإن المسلمين قد يتأذون في الحقيقة كما يتأذون من الجهد الذي يبذله الإنسان في يعني استبانة الكلام من المتكلم إذا كان صوته منخفضا، كذلك يتأذون بالمبالغة في رفع الصوت خصوصا يعني بعد نظام الحياة الذي صرنا في مثلا استعمال التليفونات المحمولة ونحو ذلك، تجد بعض الناس يركب في بعض المواصلات العامة أو يجلس في بعض الأماكن العامة ويأتيه يعني الهاتف ويحتاج أن يرد عليه، فلا بد أن يشرك جميع من في المجلس وجميع من في الحافلة، خصوصا إذا كان يتكلم في كلام يعني هو خاص به ويرفع صوته، ولا يملك الناس إلا أن يعطلوا مصالحهم حتى ينتهي صاحبنا من يعني. وهذا في الحقيقة سوء أدب وقبيح جد قبيح، وينبغي أن يعلم الإنسان نفسه أن يخفض صوته بالقدر الذي يؤدي المصلحة، ولا داعي للمفسدة بأن أشغل كل من معي بقضيتي، والعكس كذلك بأن يرفع صوته إذا كان يحتاج إلى أن يسمع. وهذا كله لا تكاد تجده إلا في هذه الشريعة الخاتمة المحفوظة بحفظ الله عز وجل، فلا تجد فيها موقفا ولا حركة ولا سكنة مما يحتاج إليه المسلم إلا وقد فصلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتكلم أهل العلم على دقائقها. وهذا يعني مما يفرح به المسلمون بهذه الشريعة المباركة. قال وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، نفس الكلام في حق المسلم عليه، ينبغي كذلك أن يرفع صوته حتى يسقط الفرض، فإن رد السلام فرض، إذا سلم عليك صار واجبا عليك أن ترد عليه، ولا يتم هذا الواجب إلا بسماع المسلم، فإنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإن لم يسمعه أو فإن لم يسمعه يعني المسلم عليه، إن لم يسمع المسلم لم يسقط عنه فرض الرد، يعني ويبقى في حرج ويعني في إثم ونحو ذلك. حتى بحث العلماء يعني إن كان المسلم مارا مرورا سريعا فكالذي يركب حين يسلم على الماشي، حد الرفع قالوا لا يلزم، يعني قالوا يلزم الرفع لكن لا يلزم العد خلف يعني المار المسرع مثلا، لا يعني يكفيه أن يرد، هب أنه لم يسمع لأنه يركب، خصوصا إذا كان المركوب سريعا كزماننا، هل في هذه الحالة حتى يسمعه يعدو خلفه يجري وراءه حتى يسلم عليه؟ لا يلزم هذا، لأن هذا فيه مشقة، والمقصود أنه بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. قلت والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم سماعا محققا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه، واحتاط واستظهر أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام. قال والمستحب أن يرفع صوته رفعا يسمعه به المسلم عليه أو عليهم، يعني إن كانوا جماعة، سماعا محققا، يعني لابد أن يتحقق من هذا، وإذا تشكك في أنه يسمعهم زاد في رفعه واحتاط واستظهر. يعني إذا علم من نفسي أنه يعني بطبيعته صوته ضعيف مثل صوتي ومثل صوت أخينا خالد، كلنا نحتاج إلى هذه، نقع كثيرا في هذه المسألة، قد نسلم ويقول أنت لم تسلم وأنا سلمت لكن طبيعة الصوت هكذا، ينبغي أن نعالج أنفسنا بأن يعني نرفع أصواتنا قليلا. ولهذا قال واحتاط واستظهر، يعني يحتاط، أمثالنا من صوته ضعيف يحتاط فيزيد ولو بعض الشيء، ويستظهر، يستظهر يعني ينظر الأظهر أنه سمع أو ما سمع، لأن هذه يترتب عليها كما قلنا مصالح ويخشى يعني فيها من مفاسد. أما إذا سلم على أيقاظ عندهم نيام، هنا يتعارض الإشكال، في حق الأيقاظ يحتاج أن يسمعهم وفي حق النيام يحتاج أن لا يزعجهم، فتعارضت المصلحتان. فالسنة أن يخفض صوته بحيث يحصل سماع الأيقاظ ولا يستيقظ النيام، وهذا مراعاة الحكمة، الحكمة أن ترفع بحيث يسمع المستيقظ وبحيث أيضا لا يتضرر النائم، دون أن تخفض فلا يسمع المستيقظ أو ترفع زيادة فيتأذى النائم، وقد ذكر لهذا نصا. نعم. روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، والله أعلم. وذكر الدليل على هذا في أن رفع الصوت يعني يكون بحيث أو بالقدر الذي يؤدي المصلحة ويفسد ويدفع المفسدة، فيما لو كان بعض الحاضرين نائما أو يتأذى من رفع الصوت كمريض ونحو ذلك. قال روينا في صحيح مسلم في حديث المقداد رضي الله عنه الطويل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، يعني بحيث لا يوقظ النائم وفي نفس الوقت بحيث يسمع اليقظان. قال وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، يعني ولهذا حضر ويعني نقل هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مستيقظ، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، وهذا الشاهد من الحديث، قال والله أعلم. فصل. قال الإمام أبو محمد القاضي حسين والإمام أبو الحسن الواحدي وغيرهما من أصحابنا ويشترط أن يكون الجواب على الفور، فإن أخره ثم رد لم يعد جوابا وكان آثما بترك الرد. قال فصل. ونقل عن القاضي حسين والواحدي من أصحاب الشافعية يشترط أن يكون الجواب على الفور، على الفور يعني كاتصال الإجابة والقبول في العقد، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فأنت تبادر وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن تأخير الرد لا يقع به السلام في الحقيقة، إضافة إلى ما يؤدي من بعض المفاسد، فإنك لو انتظرت وهو سلم، والمسلم عادة ينتظر يعني حقه وذلك برد السلام، وينتظر ما يترتب على هذا من الألفة، من الألفة بين يعني المسلمين، وربما كان السلام فاتحة يعني كلام، لأنه يريد بعد هذا أن يسأل شيئا أو يطلب شيئا أو يتحدث في شيء، فإذا لم ترد عليه السلام كأنك أوقفته عن استئناف يعني ما يريد، فيكون هذا مدخلا من مداخل الشيطان، وليس لك أن تقول حينئذ أنا كنت أريد أن أسلم عليه أو كنت سأسلم عليه، هذا في الحقيقة يعني خلاف المعهود ويفتح أبواب الشر. لهذا قال فإن أخره ثم رد لم يعد جواب، يعني تركه ساعة وبعد ساعة قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني هذا جاء بعد جاء بالدواء بعد أن مات المريض، هذا في الحقيقة يعني لهذا قال وكان آثما بترك الرد، لم يعد ذلك ردا وكان في الحقيقة آثما بترك الرد، فإن أخره ثم رد يعني أخره بما يعد فاصلا، وإلا لو أخره بما لا يعد فاصلا كما لو كان يشرب مثلا فانتهى من شرابه ثم رد هذا يسير ولا يعد هذا فصلا للسلام. وقبل أن ندخل في باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام لنبقى مع السلام ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين. يقول لماذا الاستدلال بالآية رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت مع عدم ذكر السلام فيها؟ يعني لما فيها من صيغة السلام، وهل صيغة السلام التي بإضافة الواو يعني يقول قول العامة سلام عليكم، يعني هل هذه هي الواو المقصودة؟ يعني لا طبعا، هذه العامة تشبع الضمة السلام عليكم يضيفون، أما الواو المقصودة قبل السلام يقول أن يقول الرد وعليكم السلام، لو قال عليكم السلام جاز، والواو المقصودة في البحث أن تكون قبل السلام في الرد، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم الإشارة باليد هذا الباب القادم إن شاء الله، فلتؤجل هذا إلى أن يأتي. يقول سمعنا من بعض المشايخ أن التنوين بالضم أمكن وأتم وأبلغ من التنوين بالفتح، واستدل على ذلك بقول الملائكة لإبراهيم سلاما، أي قالوا السلام عليكم، فقال سلام أي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أنت نقلت هذا الكلام فقط، ماذا تريد من هذا الكلام؟ تقول سمعنا من الشيخ فلان هكذا. طيب إن كان لك سؤال أنت لم تسأل، وإن كنت تحتاج فقط إلى يعني إبلاغنا بهذه المسألة فهذا جيد، لكن الظاهر أنك حتى ما فهمت الكلام الذي هو يقول. بما أن التنوين في الضم أبلغ، يقول دلالة أن التنوين بالضم أبلغ أنه إذا حيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فيكون الملائكة ردت بأحسن منها، أو يكون إبراهيم رد بأحسن من تحياتهم لأنهم قالوا سلاما قال سلام، والحسن هنا في الضم، هذا الذي يعني قصده من قال هذا من المفسرين ونقله من نقله من المشايخ والعلماء. إذا كان في الحجرة من غير أهل الإسلام الأمر واسع، أنت تقصد أهل الإسلام، إذا كان في الحجرة المسلم فيها مسلمون وغير مسلمين فأنت تسلم وقصدك المسلمون، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هل اليوم هو المتمم لشهر الله المحرم؟ والله ما أظن لسه اليوم الشهر لا يكون 28، هذا أقل أن يكون 29. ظهر أنت متردد تصوم ولا ما تصومش؟ نعم لا أصوم إن شاء الله. إلقاء السلام أو رده للمرأة على الرجل الأجنبي وللرجل على المرأة الأجنبية خصوصا مع الجيران أو الزملاء، تقدم قبل يعني تقدم مرارا أن هذا مداره على الريبة، حيث كانت الريبة فلا ينبغي أن يرد السلام، ويكون خوف الفتنة مفسدة يعني تهدر معها مصلحة السلام، خصوصا الأصل عدم الاختلاط بين الرجال والنساء والخشية من فتن النساء، فإذا لم تكن ريبة كانت المصلحة يعني قوية فيما بها ولا داعي لإهدارها، كما لو كانت امرأة عجوزا أو يعني امرأة ليس معها ريبة ونحو ذلك فلا بأس أن يرد السلام. أما إذا خشيت الفتنة، والغالب في زماننا الفتنة ما لم تكن يعني المرأة كبيرة ومثلها لا يشتهى ونحو ذلك، أما الشاب والشابة أو الكهل والكهلة ونحو ذلك، فهذا يعني فتن كثيرة. والعادة أن الفتن تأتي تباعا بالتدرج، ولا تقول يعني من لأنه لن يحدث من أول مرة، الشيطان أفقه من أن يوقع الفتنة من أول مرة، وإنما هو أول مرة يقول شايف تماما ما فيش أي حاجة، ولا في فتنة ولا في ريب، تقول له صحيح، ثاني مرة يقول لك شوف ولا في أي حاجة، خليك بقى مع السلام. ثالث مرة تبدأ الحاجات يعني تظهر على وجه لا تستطيع معه أن ترد يعني نفسك، والسلامة لا يعدلها شيء. إذا كنت أسلم على رجل ولا يرد السلام عليه في كل مرة، هل يجب عليه في كل مرة أن أسلم عليه؟ نعم، أنت تسلم عليه وكأنما تسفهم المل يعني هو، لكن في الحقيقة يعني الكلام هذا فيه رائحة سوء الظن، غالبا هذا يأتي من إنسان يعني حسن الظن بإخوانه. يمكن أن تذهب إلى هذا الرجل وتبالغ في علاجه، ويعني تقول له مالك، وإن كان هناك شيء مني فأنا أرجع وأنا آسف، أو تأتي له بهدية، أو الإحسان يعني يأسر الإنسان. لكن بعض الناس يتبنى الموقف من طرف واحد ويقول أنا سلمت عليك مرة واثنين وثلاثة وفي كل مرة، وصاحبنا يمكن يكون ليس هنا أبدا ولا وقع في ولا خط قل ولا أعرفك. فمثل هذا يعني يعالج بالإحسان، هدية قليلة ولو كانت سواكا، أو يعني كلمة طيبة، أو مبالغة في النظر في صور الإحسان كثيرة، يعني تربص له أن يصيبه بلاء والعياذ بالله فتذهب فتعزيه، أو يصيبه نعمة فتذهب فتهنيه أو نحو ذلك، الناس يفرحون بهذا وحلت المشكلة والقضية، وليس كما يفعل بعض الناس عنده سجل مسجل قل في يوم كذا وقع من كذا، وفي يوم كذا وقع من كذا، وفي يوم كذا كنت ماشي في كذا وأنا مريت. وهذه كلها في الحقيقة أنواع من الأحلام يعني لا ينبغي أن يشغل الإنسان نفسه، تشويش وتعكير للقلب دون فائدة. رد السلام على أهل الكتاب إذا تأكدت أنه يسلم عليه سلاما صحيحا بقول السلام عليكم وليس السلام عليكم لا بأس، لكن من غير استعمال الرحمة والبركة. فلو قال لك أهل الكتاب السلام عليكم قل له عليكم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأنه ليس محلا ولا أهلا لرحمة الله ولا لبركته. طيب هذا هو، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.